الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجلسة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن جانب مهم جدا من منهج الإمام وخط الإمام رضي الله تعالى عليه، من شأن بيئتنا في عدة عناوين: الأفكار والسير والسلوك التابعة الإمامية التصوف إلى آخره. أنا مشان يعني أركز الموضوع أكثر حسي وأستخدم مصطلح واحد اللي هو بهمني بحاجة التركيز عليه، هو مصطلح السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. إلى أين يريد أن يصل في هذا الطريق؟ هو يمشي في هذا الطريق يسير ويسلك بس لمجرد المشي؟ أكيد لا، هو يريد أن يصل إلى هدف، والهدف الذي يريد أن يصل إليه هو الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يسلك في هذا الطريق ليصل إلى الله، إلى لقاء الله عز وجل، إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، أن يقبله الله عنده، أن يكون له مقامات القرب من المولى عز وجل، أن يحصل على رضوان الله ورضا الله وحب الله سبحانه وتعالى. هذا الهدف، يعني هدف الذي يسير وهدف الذي يسلك. مأخوذ أصلا هي كلمة سير وسلوك مأخوذ من الحركة على طريق، هذا الطريق هذا الصراط هذا الدرب عندما يسير فيه ويسلك فيه، يعني يمشي فيه. إلى أين يريد أن يصل؟ يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويلقى الله سبحانه وتعالى، ويصل إلى مقام القرب من الله سبحانه وتعالى، ويحصل على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف. وبالتالي لما بيكون الهدف واضح فبصير فينا نحكي عن الطريق ونحكي عن علامات الطريق ونحكي عن صحة الطريق ونحكي انه هذا الطريق بيوصل ولا ما بيوصل. لانه مثلا كما كنا نضرب امثله، بده يطلع على النبطيه يتجه جنوبا مش يتجه شمالا، لانه اذا راح النبطيه وهو يتجه شمالا حيوصل على طرابلس، ما حيوصل على النبطيه ولا على صور. عندما نحدد الهدف بعدين بدنا نجي نشوف انه هذا الطريق بيوصل للهدف او ما بيوصل للهدف، وعندما نكتشف الطريق نمشي في الطريق، نسير فيه، نسلك فيه لنصل إن شاء الله. بالنسبة لرؤية الإمام منهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا الأمر، طبعا أنا حأحكي المطالب بتبسيط الممكن، يعني قد ما فينا نبسط الموضوع يسهله حتى تكون أكثر واضحة، قد ما فيه بيجتنب استخدام مصطلحات، لأن أحيانا المصطلحات بتضيع الناس. الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، الصراط الذي إذا مشينا عليه نصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى، ما هو؟ طبعا هنا عم نقول إيمان بيقول إيمان بيقول، هاي مسلمات يعني. الطريق الموصل إلى الله والصراط الموصل إلى الله هو الإسلام. الإسلام كدين وعقيدة وشريعة وأحكام إلهية وعبادات ومشاكل. أصلا إذا كان الطريق الذي تسلكه غير الإسلام فلن تصل إلى الله ولا إلى القرب منه ولن تحصل على رضاه. لو بقيت جائعا عطشانا مصليا راكعا ساجدا تبكي طوال الليل وطوال النهار، لكن الدرب اللي انت ماشي الطريق اللي انت ماشي هو غير الإسلام فلن تصل إلى الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه يعني ما بيوصل. الصراط الموصل إلى الله والطريق الموصل إلى الله هو الإسلام. والأنبياء منذ آدم صلوات الله وسلامه عليه إلى خاتمهم وسيدهم أي الليالي والأيام هي أيام بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خاتمهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان دينهم الإسلام وكانوا مسلمين. والدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى والموصل إلى الله سبحانه وتعالى والإسلام. معناته لما نحكي هيك، لما نجي بهذا العالم اللي اسمه عالم المعنويات والتربية الإيمانية والسير والسلوك، نحن لا نحتاج إلى أحد، لا إلى أفلاطون ولا إلى أرسطو لا إلى فلاسفة وحكماء اليونان ولا فلاسفة وحكماء الهند ولا فلاسفة وحكماء الفرس ولا فلاسفة وحكماء الصين. نحن لا نحتاج إلى أي فيلسوف أو حكيم أو عارف في هذا العالم. ليه؟ لأن ما عندنا هذا الدين الذي يعلمنا طريقنا وسيرنا وسلوكنا ويهدينا، هذا الدين هو من الله سبحانه وتعالى، وأنزله على قلب سيد الخلائق وأعظم الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وعهد بحراسته وحفظه وأمانته وإيصاله إلينا إلى أعظم الخلق بعد محمد، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني اللي عنده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللي عنده آل محمد صلى الله عليه وسلم، هو بغنى عن كل آخر فلاسفة وحكماء وعلماء ورفاء وعظماء إلى آخره، مفكرون ومتألهون إلى كل هؤلاء، نحن بغنى عنه. ليه؟ لأنه نحن عنا نشرب من نبع الأساس الصافي الأصيل، وهذا الدين والدين التام الكامل الذي قبله الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق الإسلام. هون خلينا شوي عشان ما يبين إنه هذا حكي عام وشعار عريض، خلينا نفوت شوي بالتفصيل على هذا الموضوع. يعني من يريد أن يسير ويسلك هل بيسموه أنه يريد أن يمشي في طريق العرفان؟ من يريد أن يسير ويسلك؟ الإمام الخميني بيقول يجب لا يمكن أن يكون السير والسلوك صحيحا إلا إذا كان قائما على أساس الالتزام الدقيق بكل ما جاء به الإسلام. هذا يكون في التزام دقيق بكل ما جاء به. منين منبلش؟ أولا من الإيمان. شوفوا كل الآيات القرآنية اللي بتحكي عن انه الذي يحصل على لقاء الله سبحانه وتعالى وعلى رضوان وعلى الاخره وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى بكل ايات القرانيه شو بتقول؟ من امن وعمل صالحا. الذين امنوا وعملوا الصالحات. في بعض الايات بتقول من تاب وامن وعمل صالحا. حال موضوع التوبه بيجي عنوان لحاله. اولا ايمان. الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، أسمائه وصفاته وملائكته وأنبيائه ورسله وكتبه وخاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وآمن باليوم الآخر وبما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشرط الأول في من يريد أن يمشي في هذا الدرب ليصل. إذا واحد بده يمشي بهذا الطريق لا يوصل وليس لديه هذا الإيمان لا يمكنه أن يصل. أيها الإخوة، لا يمكنه أن يصل. أي ضعف أي نقص في هذا الإيمان هو حاجز عن الوصول، مانع من الوصول. الله سبحانه وتعالى لا يقبل هؤلاء الذين يؤمنون به ولكنهم لا يوحدونه. أنه نحن نؤمن بالله بس الله مش لحاله، الله له ولد، له شريك، له زوجة. هلا سواء الشريك هو فرعون او الشريك هو هبل او الشريك هو الشمس او القمر او النجوم او لا، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم لا عملا ولا قولا، او لا ينساهم الله سبحانه وتعالى. الذين يصلون الى الله هم الذين يقبلهم الله ويعينهم الله ويهديهم الله ويوصلهم الله اليه ويشدهم اليه ويجذبهم اليه. أما الذين ينساهم الله فلا يصلون إليه. الذين يطردهم الله لا يمكن أن يصلوا إليه. إذن لا يكفي أن يؤمن بالله ثم يشرك ويقول نعم أنا أؤمن بالله ولكن أؤمن بأن له شريك، هذا مش مقبول. أو أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكنه ينفي بعض الصفات عنه، فهو لا يؤمن بقدرة الله عز وجل وبإحاطة القدرة بكل شيء. مثلا هو لا يؤمن بأن الله سميع وبصير، هو لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي خالد، وما يوصل. أو مثلا كما يؤكد عليها في أصول الدين، هو لا يؤمن بعدالة الله عز وجل، والله ممكن يظلم والعياذ بالله، وإذا ما يوصل. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوحدانية الله، بأحدية الله، بصفات الله، بأسماء الله عز وجل، هذا شوط للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، شوط للسير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ولا إذا واحد قال شوي هو مشرك أو ينفي بعض الصفات التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى عنه، بعدين بيجي يذهب في الدنيا بيأكل خبز شعير، بيلبس ثياب خشنة، ينعزل عن الناس، كل هاي رياضات روحية المعروفة. هل يمكن أن يصبح عبدا صالحا؟ هل يمكن أن يصل إلى الله؟ هل يمكن أن يكون قريبا من الله؟ أبدا. في فهمنا الإسلام هذا غير واضح. كذلك لما نمشي لقدام، يعني الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى، شوي واحد يطلع يقول لا أصلا ما في ملائكة، مع أن القرآن مليء بالحديث عن ملائكة. مش يقول لك لا أصلا نفسك يا أخي، الله بيقول في ملائكة، القرآن الكريم يقول في ملائكة، أنت تصور أنه لا ما في ملائكة، وبعدها ما في أدب الصلاة. هون بالحقيقة الإيمان والكفر يشكل شو؟ حاجزا مانعا عائقا من الحركة من السير من الوصول. انت عم تحول محلك، انت مخمن حالك ماشي، انت مش ماشي، انت واقف محلك عم تحرك محلك، لكن انت لا تتقدم خطوة واحدة الى الله سبحانه وتعالى. الايمان باليوم الاخر، صور واحد قال هو عارف وسير وسلوك وعابد زاد، لا يؤمن باليوم الاخر، انه لا ما في قيامة، ما في جنة ونار، ان الله سبحانه وتعالى يعاقب ويحاسب ويثيب في هذه الدنيا ما في آخرة. او كما قد يقول البعض مثلا بالتناسخ، انه لا مش انه نحن بنموت ثم نبعث ليوم الحساب، والله بيجمع البشر كلهم بحاسبهم، بفوت ناس على الجنة وناس على النار على ضوء الحساب، وبرحمته وعدله يحكم كيفما شاء. لا، وانما روح الإنسان بعد أن تخرج من هذا البدن تنتقل إلى بدن آخر، فإن كانت قد عملت صالحا الله سبحانه وتعالى ينقلها إلى بدن لائق مناسب لهذه الروح، وإذا كانت مثلا صرنا بيخدو على جسد ملك أو فيلسوف أو حكيم أو زعيم أو شي بلبل بيقعد بيفتل وبيطير وبيكيف وبيزغرب مثل ما بده، واما اذا مثلا كان انسانا سيئا عاصيا مخطئا فمثلا يحل روحه في بدن حيوان يضربه الناس ويعذبه الناس وما شكل اكلوله والتناسخ، فما في يوم اخر ومرسي، هذا ما بيوصل، هذا بيضل محل في الظلمات، بيضل في الظلمات. كذلك الايمان بالانبياء، انبياء الله ورسله، كل انبياء الله ورسله بالحد الأدنى من وردت أسماؤهم في القرآن الكريم اللي ما فيهم نقاش. ألا مثلا عندنا روايات بتقول أنه الله سبحانه وتعالى أرسل 125 ألف نبي، في روايات بتقول أقل، في حكي 12 ألف و 15 ألف و 20 ألف أدنى كان، لكن بالحد الأدنى في مجموعة من الأنبياء اللي القرآن حكى عنهم بالأسامي. هؤلاء يجب أن نؤمن بنبوتهم ولا يجوز أن ننكر نبوته، وصولا إلى نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما ممكن إنسان يمشي بدون إيمان، بدون إيمان ما ممكن يصير سير سلوك، بدون إيمان ما ممكن أصلا يمشي خطوة واحدة فضلا عن أن يقترب أو يصل. انتبهين؟ بعدين من خلال مسألة الإيمان نستطيع أن نحاكم الكثير من الاتجاهات والمسالك والمذاهب والأفكار والأشخاص، مثل ما حكيت لكم بالجلسة السابقة أنه في كثير انحرافات ممكن أن تحصل. يعني لو جاءنا شخص شفنا أنه والله هذا عنده كرامات، مشى على الماء وطار في الهواء، شوي منقول هذا شغل عظيم. لو جاء هذا الشخص الذي مشى على الماء وطار في الهواء وقال لنا مثلا أنا نبي، هذا شو بيعني؟ يعني هذا ما له خصة بالله سبحانه وتعالى، لا بالسير ولا بالسلوك ولا بالعرفان لا بطريق الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو يدعي النبوة كذبا وزورا وظلما وعدوانا على الله سبحانه وتعالى، وإن مشى على الماء وطار في الهواء. إذا الموضوع مو موضوع بس كرامات، إن والله شفناه مشي على الماء، إن والله حكالنا شو عم نفكر، إنه حكالنا شو بيصير مستقبلنا الشخصي. موضوع الالتزام العقائدي والإيماني في الحد الأدنى بهذه المسلمات التي يعتبر إنكارها كفرا، فمن ينكرها خرج من الطريق بالكامل، مش انه بعده على الطريق بس ملبس بالسواقة، لا، هذا طلع من الطريق، هذا انحرف. أصلا تبدل اتجاهه باتجاه آخر. أي خطأ عقائدي بالحد الأدنى هو إنكار للأصول ولما جاء به القرآن الكريم والمسلمات الأساسية التي يعتبر فقهاؤنا أن إنكارها يعتبر ارتدادا عن الإسلام وخروجا من الدين، هذا ما بينسجم مع السير والسلوك. وبالتالي صاحب هذا الأمر هو لا صلة له بالسير والسلوك وبالله، وإن بدا منه ما بدا، ممكن يكون هذا شعوذة، ممكن يكون سحر، ممكن يكون لعبنا بعينينا، بيصير هيدا بيصير. يعني ممكن يجي واحد وهذا صار انه شوي اثر عليك الا تكون تصلي، انت تكون تصلي، يشبه لك كانك فعلا واقف في المسجد الحرام تصلي وامامك الكعبه وانت بالضاحيه الجنوبيه، فتعتقد بهذا الشخص وتقدسه. يمكن يكون هذا صلت عليك، يمكن عامل سحر، يمكن عامل لك شغله، يمكن لعب لك بعيونك. لذلك الموضوع العقائدي هو موضوع اساسي في عمليه السير والسلوك، واي خلل عقائدي من هذا النوع يشكل مانعا وحاجزا بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى، لان الله انما يقبل سير وسلوك وعمل وعبادة وزهد المؤمنين به وبملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من لا يكون مؤمنا لا يكفيه العمل حتى ولو كان العمل عملا صالحا جيدا بحد ذاته. يعني واحد هو مش مؤمن لكنه بيجي مثلا يتصدق على الأيتام حبا للأيتام، لا بده يعمل لنا ابو لوزي ولا شيء، هو بحب الأيتام بيجي بيتكفل، بحب الفقراء بيجي بيساعدهم، يقضي حاجاتهم. صحيح هذا عمل جيد، عمل طيب بحد ذاته، ولكن هذا العمل بدون إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقية المعتقدات الأساسية هذا العمل لا يقبل. شرط قبول الأعمال، الشرط الأول هو الإيمان. هلا اللي بيعمل منيح بالدنيا يلقى جيدا في الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى ما بيخلي لحدا إله منا عليه يوم القيامة ما حدا له شيء. اللي بيعمل منيح في الدنيا مش من أجل الله ولا في وجه الله سبحانه وتعالى، لكن العمل بحد ذاته جيد، الله سبحانه وتعالى بيعوض عليهم، يجزيهم خيرا في الدنيا بشكل أو بآخر. لكن بدون إيمان ما بيصير، ما بيقتوي، ما بيوصل، ما بيمشي. بس هي أول شرط، أول شرط للسير والسلوك والإيمان، هذا الإيمان بمعناه الشامل الكامل. هلأ في بعض التفاصيل اللي يحكينا مرة من المرات، في بعض التفاصيل والله ممكن واحد نتيجة اختلاف الروايات أو اختلاف الأدلة أو اختلاف العلماء، ممكن بهالتفصيل عنده وجهة نظر، بهالتفصيل عنده وجهة نظر. طالما أن الأمر لا يضر بكيان العقيدة الإسلامية وأسس العقيدة الإسلامية وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في دائرة الاجتهادات المسموح بها والمأذون بها شرعا، ما في مشكلة، هذا ما بيشكل خطر، ما بيشكل عائق وحاجز من السير والسلوك. ولذلك يمكن أن تجدوا أن بعض السالكين، بعض العرفاء الكبار، في بعض التفاصيل عندهم وجهات نظر مختلفة في المسائل العقادية والفكرية والفقهية، مش مشكلة. الأمر الثاني، بس الأمر الأول والشرط الأول هو الإيمان. الأمر الثاني هو العمل الصالح. ما تصوروا في إنسان يقدر يوصل بدون عمل صالح إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح هو كل عمل أمر به الله عز وجل ويحبه الله سبحانه وتعالى هو عمل صالح. كل عمل أمر الله تعالى به ويحبه الله سبحانه وتعالى هو عمل صالح. هلا لما نجي الأحكام الشرعية بأسم الأمور التي تتعلم الأحكام بأسموها خمسة أقسام. واحد بيقول لك هذا مباح، هذا حكم الشرعي الإباحة، مباح مثلا شرب الماء، هلا تحط ماء تشرب هذا عمل مباح. في عمل ثاني الله سبحانه وتعالى أوجبه علينا، ألزمنا به، لأنه في مصلحة أكيدة لأن فيه، فالله سبحانه وتعالى أوجبه علينا كالصلاة، صلوات الخمس، كصوم شهر رمضان، هذا شو بقولوا واجب. في بعض الأعمال هي أعمال جيدة ومطلوبة فيها مصلحة لنا، بس الله سبحانه وتعالى ما ألزمنا فيها، لكنه أحب أن نقوم بها، هذا شو يسموه مستحق، مثل الصدقة، مثل إعطاء ثوب حسن لمحتاج، مثل صلاة الليل، مثل صوم شعبان، هذا يسموه مستحق. في بعض الأعمال نتيجة أنه فيها مفاسد كبيرة للإنسان الله سبحانه وتعالى شو حرمها، منعنا منها، قال ممنوع تعملوا، وإذا بتعملوا أنا بعاقبكم حاسبكم، هذا شو يسموه حرام. في شيء أخف من هيك، قال في مفسدة بس مش مفسدة كبيرة، إذا عملناها الله ما بيعذبنا، بس هي شغلة الله ما بيحبها يكرهها، شو بيسموه مكروه، بس صار عندنا مباح بالنص، مستحب وواجب، مكروه حرام. العمل الصالح هو شو؟ هو فعل الواجب وفعل المستحب، هذا عمل صالح. ويدخل في دائرة العمل الصالح أيضا بدون تعقيد ودقة هلأ فلسفية ومدري شو، ترك الحرام وترك المكروه، هذا كمان لأنه لما تجي بتترك الحرام الله سبحانه وتعالى أمرنا بترك الحرام، الله سبحانه وتعالى يكره لنا أن نفعل المكروه، فعندما نترك الفعل المكروه لأن الله سبحانه وتعالى يكره هذا الفعل، هذا يقربنا من الله سبحانه وتعالى. بس عمل الصالحات، عمل الصالحات بما يعني فعل الواجب وترك الحرام بالدرجة الأولى عشان ما نعقد الموضوع كثير هلا، بما يعني فعل الواجب وترك الحرام. بناء عليه ما بيقدر في مسلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهذه نقطة بتمنى تنتبهوا لها منيح، ما بيقدر الإنسان يسلك ويمشي ويتقدم خطوات إلا إذا كان لديه الالتزام بالحد الأدنى، التزام الفعلي، التزام العملي. الأول شو حكينا عن الإيمان، الشيء الثاني بدنا نحكي عن الالتزام العملي، السلوك العملي. الحد الأدنى شو؟ الحد الأدنى هو ترك المعصية وفعل الواجب، هذا حد أدنى، ومن خلاله كمان نقدر نحاكم أنفسنا ونحاكم من يدعون أنهم سالكون وسائرون وعارفون بالله سبحانه وتعالى، أو في بعض الناس يدعون أنهم وصلوا إلى لقاء الله وإلى مقامات القرب عند الله وأن لهم عند الله مكانة عظيمة. طيب المعيار بسيط وسهل، يعني مثلا على ضوء هذه المقاييس الإسلامية اللي طرحها الإمام رضوان الله تعالى عليه، ما ممكن نحن نقبل ونصدق أنه فلان عارف سالك واصل عاشق قريب من المولى سبحانه وتعالى وهو سيء الخلق، أخلاق سيئة، مثلا يضرب زوجته، يضرب أولاده، بيشتم جيرانه، بس ايه طول الليل بيصلي، بيصوم رجب وشعبان ورمضان، بيتصدق، حامل المسبحة، ذكر بشكل دائم، بيقرأ قرآن، بيبكي هو عم يقرأ قرآن، هذا بمحله، بس هذا لحاله ما بيوصل. في حد أدنى اسمه ترك المعصية. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنبي وأهل البيت أكدوا على موضوع ترك المعصية بشكل كبير جدا، حتى أن عنوان التقوى يا إخواننا وأخواتنا هو بالحقيقة عنوان سلبي. التقوى يعني من الاتقاء، الورع يعني إنسان يبتعد عن أشياء. لما بتقول ترك المعصية بالحقيقة ترك المعصية يتضمن فعل الواجب، ليه؟ لأن ترك فعل الواجب هو معصية، بده يترك معصية بالدرجة الأولى، بده يفعل واجب. وهذا هو القواعد الأساسية، هذه الأسس تبع البناء، وإلا بعمر بناء على أسس ضعيفة وواهية. قدام أول عاصفة بيوقع المبنى، قدام أول زلزال بيوقع المبنى، قدام أول زوبعة بيوقع المبنى. بس اللي بيبني كيانه العقائدي والإيماني والأخلاقي على أسس ثابتة وقوية ما بيهزوا شيء. لذلك بتشوفوا بعض المتدينين بمرحلة بعد 10 سنين 15 سنة أمام شهوة عابرة أو تيار انحراف أو مشاكل بتلاقيه ضاع، راح شمال ويمين. ليه؟ لأن الأسس تبعه ضعيفة، بينهار بضيع بينهار. بده يمشي على أسس قوية وبيكون عنده إيمان. واحد، اثنين، عمل الصالح. عمل الصالح بالتأكيد حد الأدنى نحكي عن موضوع ترك المعصية. هون بالأولويات بعض الشباب أو بعض الصبايا بس يعشقوا هذا الطريق بيترك ما هو واجب والفرائض من العبادات، دغري بيروح لوين؟ على المستحبات. وهذا خطأ، هذا توجيه خاطئ. لحدا بيقولكم هيك بيكون عم بيضيعكم. لأمي عليها الصلاة والسلام قالوا لنا لا حيوة النوافل إذا أضرت بالفرائض. يعني تصور واحد مثلا لأنه بضل فايق طول الليل بيقرأ القرآن، بيصلي صلاة الليل وبيبكي بصلاة الليل وبيقرأ دعاء أبي حمزة التمالي وهو ناطر أذان الفجر مثلا. قبل أذان الفجر بنص ساعة بيتعب، بالله هنا خليني بنام بفيه بعد طلوع الشمس. بنام بفيه بعد طلوع الشمس راح خلص. شو استفدنا؟ ما استفدنا شيء. لو طلع ما بيجوز له ينام قبل نص ساعة، إذا بيعرف، خصوصا إذا بيعرف إنه إذا نام ممكن ما يفيق، يجب عليه يضل فيه. هون صلاة الليل شو نفعة إذا بدها تطير صلاة الصبح؟ في بعض الناس مثلا بيصوموا مستحب، طبعا أنا بأكد على صوم مستحب بس عم نضرب مثل من واقعنا. بيصوم مستحب، بيصوم مستحب بس لما بيصوم بيضيق خلقه، بيصير خلقه سيء مع الناس، بيتخلى بالدكانة وبيتخلى بالجامعة، بيروح على البيت بعيط على مرته، بعيط على اولاده، بيتقاتل مع جيرانه. هذا فعل هذا المستحب اذا كان بسببه او بمساعدته ستقع في الحرام. ما خي ما تعمل مستحب، كل وشراب وعبي بطنك ما تعمل حرام. الله سبحانه وتعالى أول شيء يقول لك ما تعمل حرام، روح اعمل واجباتك، ما تعمل حرام بعدين تعال عندي بقية الشغلات. لا خيوة النوافل إذا أضرت بالفرائض. أحيانا بيصير أنه اليوم، حتى ناخذ كمان من واقعنا أمثلة، والله نسائب أنه نحن ناطرين الإسرائيلية، صارنا شهر ناطرينهم، ب15 شعبان جايين. يلا يا شباب اطلعوا 15 شعبان بدك تفوتوا بالكمين مثلا. يا مولانا على المعروف 15 شعبان بدنا نصوم، بدنا نزور، بدنا ما بعرف شو. طب اذا بدك تلاقي صاحب الزمان روح على الكمين بتلاقي صاحب الزمان. مش انا بترك الجهاد لانه بدي اروح شو اعمل يوم 15 شعبان انا مثلا بدي صوم. نعم اذا ما عندي واجب هذا المستحب اكيد في تأكيد عليه. الخطأ هو المساوعة إلى الاهتمام بالنوافل والمستحبات. والأحلى من هيك أنه في ناس يهتمون بترك المكروهات أكثر مما يهتمون بترك المعاصي. وأنا أقول لكم هذه من حبائل الشيطان، أن الشيطان يقعد بشغلنا بالمستحب بتركنا الخريطة نفوت على جهنم. لأنه شو شغلته؟ أنه هذا اللي عم نقول سير سلوك إلى الله حتى نصل. شغلة إبليس شو؟ لا أقعدن لهم صراطة المستقيم، شغلته يقطع الطريق. طيب من جملة أشكال قطع الطريق، والله لقاك هايم بالتدين وبالعبادة وبالتقوى وبالورع، بيجي بيلعب لك بعقلتك. طيب ما المستحبات؟ وهو بيعرف انه انت ما حتقدر تحمل، يؤدي الى ترك الواجب. انتبه، في ناس مثلا بتلاقيه هالشغلة ما بيعملها، يقول لك هذا مكروه. مثلا ما بينام بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يقول لك مكروه. لكن بعد ما تطلع الشمس بيعمل حوام 2-3. طيب هون الاولى هو ترك الحرام، مش الاولى هو ترك المكروه. اذا في حد ادنى اسمه، في حد ادنى اسمه انه ترك المعصيه وفعل الواجب. لذلك مثلا لما نجي الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مسلكه، منلاقي بانه حتى عن بعض هؤلاء اللي بيسموا حالهم بقوم وبغير قوم وبالنجف ومدري شو، علماء عرفاء سالكين مقدسين، وبيسخيروا مليح وبيفسروا منامات مليح وبيحكوا عن مكاشفات الإمام بيحكي عنهم بشدة وقسوة. ليه؟ لأنه مستند على هذا الفهم الإسلامي. لأنه ما بيصير أنه عالم عابد سالك عارف عاشق لله سبحانه وتعالى شوي لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن منكر، لا يحارب الفساد، لا يدعو إلى دين الله، لا يقف في وجه الطواغيت. وهذه من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الأمة، استعادة المقدسات. هي كلها واجبات. لما نلاقي واحد مأكل حاله قاعد بالمغارة وصلاة وصوم وصلاة ليل ورياضات روحية وتزكية وتهذيب وأفكار ومكاشفات ومدري وشو، مين قال إنه هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا محل تاني. هذا بتصير مثل اللي حكيت لكم عن الهندوس وعن البوذيين وعن وعن وعن. في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان يأتي هؤلاء إلى الإمام الصادق، وكانوا يسحرون أعين الناس، وكانوا يقومون بأعمال عجيبة غريبة. والإمام الصادق قال الإمام بنايشهم شوي، واحد بيصير منهم مؤمن، مجرد صار مؤمن ما بيعش قادر يعمل هوديك كلهم. بيسأل الإمام ليش؟ بيقول له لأنه هديك جزاء أعمالك في الدنيا، الله أعطاك هذه القدرة، بعد ما آمنت جزاؤك تلقاه في الآخرة، هذه معاش إلى قيمة الأعمال اللي تعملهم فيها. ما ممكن نحن نتصور بالمعنى الإسلامي الحقيقي في منهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نتصور أنه سير وسلوك وعرفان ومعصية، سير وسلوك وعرفان وترك واجب. هذا ما بيصير. الله سبحانه وتعالى واضح جدا في القرآن، طوبى وحسن مآب لمين، العاقبة لمين، الجنة لمين، لمن آمن وعمل الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هول هول بيوصلوا. ولذلك في كثير ناس يا اخوان بخلوا حالهم وصلوا هن بعضهم محلهم مكربجين محلهم، يسول لهم الشيطان، يوسوس لهم الشيطان، يزين لهم الشيطان اعمالهم، ويصورهم انهم اصبحوا قريبين جدا من الله سبحانه وتعالى، ويفاجؤون يوم القيامة انهم من الاخسرين اعمالا، من الاخسرين اعمالا. لذلك وتكون في انتباه وحذر. مثلا من جملة المسائل اللي حاب اعلي عليها كمثل موضوع حسن الخلق، هذا موضوع كثير. القرآن واهل البيت ورسول والسنة النبوية اكدوا عليه. يعني انا بيقولوا لي فلان عارف سالك مهذب مدري شو، تجي بتقدم تسنى عليه بيدفشك، بيدفشك يعني بحط ايده بصدرك بيدفشك. انا عم بحكي عن شيء عم بيصير شوي، انه هذا عارف واصل سالك. يا عمي ما شفنا النبي عمل هيك، ما شفنا اهل البيت عملوا هيك، اصلا هذا خلق سيء. الله سبحانه وتعالى اعظم ما مدح به رسوله شو؟ وانك لعلى خلق عظيم. كيف سالك واصل عارف وشامخ ومدري شو سيء خلق؟ ما بيصير عارف سالك واصل ومتكبر، بده يكون في قمة تواضع. ما بيصير عارف سالك واصل شامخ ما بعرف شو من هاي المصطلحات وشوي يقاتل الناس على والله مثلا على اللقب تبعه، على التعريف تبعه. ليش قلتوا عني حجة الإسلام السيد فلان؟ أنا حجة الإسلام والمسلمين. ليش شطبتوا المسلمين؟ وكيف عارفوا السالك؟ هؤلاء السالكون العارفون هم أبسط شيء زهاد في الدنيا، يعني هذه الدنيا لا تعني لهم شيئا، لا جاهها، لا مالها، لا نعيمها، لا ألقابها، لا مناصبها، لا متعها، لا شهواتها، لا أفراحها، لا أتراحها، لا انتصاراتها ولا هزائمها. شوي والله عارف سالك بيشوف صاحب الزمان وأهل كشف وأهل مغيبات وطالع على السماوات السابعة. هلا في ناس بيدعوا أنه عم يطلعوا على السماء وينزلوا عطريت أنه شو بس النبي عنده معراج. هلا في ناس هم لبنان عنا عم يعوجوا وشوي يناقشك في تفاصيل جزئية بسيطة يعتني بها أهل الدنيا. كيف أهل الله ويعتني بتفاصيل أهل الدنيا؟ هذا المعيار. بعد نكمل بهذا النقطة وسطهم الحديث ونجاوب الليلة على كم سؤال. بناء عليه الإمام رضوان الله تعالى عليه يؤكد أن السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو عرفان الإمام الخميني، هذا هو السير وسلوك الإمام الخميني، حتى ما حدا يضيعنا ولا حدا يضللنا، لأنه في كثير أفكار ومسالك انحرافية على هذا الصعيد. التمسك بالإسلام والتمسك بالشريعة الإسلامية في ظاهر الأمور وباطن الأمور، فيما يعني ظاهرنا ويعني فيما يعني ظاهرنا ويعني باطننا. كمان هاي الفكرة انتبهوا لشيء. في ناس كيف بيفكروا انه بعد ما هو صار اهل تقوى وورع وروحانية عالية ونورانية عظيمة انه هو شو الاحكام الشرعية الظاهرية التي تعتني بالظاهر سقطت عنه، سقط عنه التكليف. هذا كارثة طبعا على المستوى الاسلامي، هذا كارثة. لكن فيه ببعض اتباع التصوف، بعض أتباع العرفان عندهم هيك أفكار، عندهم هيك معتقدات. لذلك مثلا يصل الأمر ببعضهم، ببعض هؤلاء المتصوفة والعرفاء في يوم من الأيام إلى ترك الصلاة. ما عاد داعي يصلي، مو الصلاة مع رجل مؤمن لا يوصل لله، هو وصل وليش بده يصلي؟ بعضهم يدعي، يصل إلى مرحلة يدعي أن التكاليف الشرعية الظاهرية ساقطة عنه، هذا طبعا ما بيجوز. بعضهم لا يصل الى هذه المرحلة انه التكاليف الشرعية الظاهرية ساقطة عنه، اللي بتعني الظاهر ساقطة عنه، وانما يستهين بها. شو ما الى قيمة الظاهر ما له قيمة. مثلا بتلاقي انه شو بيجي بيعمل مثلا يترك لحيته طويل طويل ما شاء الله، شعره يتركه طويل، بيلبس مثلا ثوب ما بيغيره بسنة بسنتين، بتقرب بدك تتبارك منه بتلاقي ريحته فاعة على بعد 10 أمتار. ها بقولك انا هذا قصة قص الشعر وتثبيت اللحية والثوب النظيف والغسل والطيب ومشاكل، هذا شأن اهل الدنيا، هذا شأن اهل الدنيا. انا من اهل الله، انا ما لي شغل باي الاعمال. الان خميني يقول لا، هذا من وساوس الشيطان، هذا من احابيل الشيطان. بده يوصل لله، الله قالنا كيف توصلوا لي؟ من خلال شو قالنا؟ دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. دين محمد بن عبد الله يعني العقيده التي جاء بها محمد والشريعه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. الالتزام الدقيق بهذه الشريعه هو اللي بيوصل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث رحمه العالمين وجاء بالشريعة السمحاء السمحاء وبالطريق السهل الموصل إلى الله. وكثير شغلات شاقة كان بعض الناس يعتقدون أنهم إذا فعلوا ذلك يصلون إلى الله، إذا النبي قال لهم بالعكس. مثلا قبل النبي كان في شيء اسمه رهبنة، هلا طبعا المسيحيين عندهم بعض رهبانيات ورهبان. الله سبحانه وتعالى من خلال دين محمد صلى الله عليه وسلم اجعلهم انا ما بدي منكم رهبانية، كان واحد ياخذ كهف ياخذ مغاره يقعد فيها، طبعا يتركوا الحياه والدنيا ويبنوا عقاصم الاكل، يتركوا ما يتزوجوا ما يطيبوا ما ادري شو الى اخره. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، مش هاي الطريق اللي وصل لها الله، الشريعه الموصله الى الله سبحانه وتعالى. تيجوا شوفوا طرف النقيض هذا مقابل الرهبنه. شو اجى النبي قال؟ النكاح سنتي فمن عدل عن سنتي فليس مني. يعني بقول لك بدك توصل لله روح اتزوج. انه كيف هاي الزواج عن اهل الدنيا؟ لا، زواج مو اهل الدنيا، زواج عن اهل الاخره. اهل الله هم بيتزوجوا. لانه في الحقيقه فكره الزواج لها ايجابيات وفوائد عديده، من جملتها لما نحكي بالجانب الايماني ان الزواج يهيئ للانسان سكنا نفسيا واطمئنانية على المستوى النفسي، اطمئنانا نفسيا، وبيعمل له توازن في حاجات الجسد والروح. وبالتالي هذا الانسان المتزوج يمكنه ان يعبد الله بشكل افضل ويضحي في سبيل الله بشكل افضل. يمكنه، مش بالاكيد بيصير هيك، في ناس بس يتزوجوا بيخلص. انا هقول يمكنه. الزواج يمكن الانسان من ان يسلك افضل في طريق الله سبحانه وتعالى. بيجي الانسان بده يروح يتزوج. ولذلك النبي اكد على موضوع الزواج، اكد على موضوع الطيب، انه اللي بيهربوا منه هذا الطيب. ولذلك حتى قال بعض الفقهاء لا سواسة في الطيب، يعني نجيب طيب طيب حلو منيح عطر، يعني ما في مشكله ما في. ولكن شو جاء وقوة عيني في الصلاه. اذا لما نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب مش هو يا اخي امام السالكين؟ مش هو امام الواصلين بالاسراء والمعراج؟ نحن نعتقد بانه الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به من مسجد الحرام من مكه الى مسجد الاقصى، ومن القدس روج به الى السماء. جبرائيل كان معه طوال الطريق، السماء الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الى ان وصل الى السماء السابعه. بيقولوا برحله الاسراء والمعراج انه النبي بالسماء الفلانيه التقى بالانبياء الفلانيين وحكى معهم وحكوا معه وصلوا وراء جماعه، ثم انتقل الى السماء الفلانيه، شاف فات على الجنه، شاف اهل النار، شاف كل هاي التفاصيل. كان طبعا كل الرحله جبرائيل معه الى ان وصل لمحل ما هو مكان وخارج الزمان والمكان انا ما ادري. حتى القران هون كيف يعني لوضح لكم الصورة، كيف يعني في فيلم ماشي عم يحكونا انه بالمعراج صار هيك صار هيك صار هيك، لما بيوصل الفيلم عند سدرة المنتهى بتغبش الصورة. هذا هو مبين شيء، اذ يغشى السدرة ما يغشى. حتى الله سبحانه وتعالى ما بيقول لنا شو صار سدرة المنتهى، اذ يغشى السدرة ما يغشى. هلا شو هي سدرة المنتهى بحصل، لكن بالنهاية محل لا يمكن ان يطأه تطأه أقدام إلا قدما رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هلا لما بده يتقدم النبي جبريل يوقف، النبي بيقول له شباب تعرفوا اثنين؟ بيقول له لا، أنا لهم، أنا محدودي لهم، أنت فيك تفوت. حتى كانوا لوايات انه بيقول له لو او كذا مضمون، يعني انه لو دخلت لاحترقت، يعني نورانية وعظمة هذا المكان لا يطيقها حتى جبرائيل عليه السلام، لكن يطيقها محمد صلى الله عليه وسلم. عم اقول انه امام السالكين الواصلين الى سدرة المنتهى اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا بسيرته لا التاريخ بيننا انه ترك لحيته هالقد وترك شعره هالقد ولبس ثيابه بحيطة طالعة، ها، وانه كان يدعى بالناس ويسيء للناس، وانه والله مثلا كان بالعكس كان طيب وغسل ثيابه نظيفة واهتمام بالشكل واهتمام بالمظهر. وبعض هذا دخل في الواجبات وبعضها دخل في المستحبات. وإذا نجي للروايات اللي بتحكي قديش النبي أكد على موضوع الجمال في روايات كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضل يمشط لحيته. وحتى إذا طالع بيشوف صحابه يطلع بالبلكة يشوف منظره مضبوط لما تكون ماي صافي. بده يوصلوا هون إنه المنهج الإسلامي الأصيل، هذا الشيء اللي بأكد عليه الإمام رضوان الله تعالى عليه، هو الالتزام بدقة بالشريعة، سواء ما تعلق منها بأحكام الظاهر أو بأحكام الباطن، وعدم التسامح في الأحكام الشرعية. أي تسامح في الأحكام الشرعية توقف، توقف السيارة تبعك، ما بتقدر تكمل فيه بالكروج، بالكروج ما بوفي إمكانية أنك تكمل أنك تستمر. إذا ما بلشت ترجع خليفين أو تنحرف. ولذلك المذاهب أو المسالك التي تقول أنه ما أنا أصلي صلاة الليل، أنا شو اللي شغل بهاي المسائل الظاهرية؟ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به سواء كان صغيرا أم كبيرا يجب أن نلتزمه، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه سواء كان صغيرا أو كبيرا يجب أن نجتنبه. هذا هو الحد الأدنى أيها الإخوة لمن أراد أن يسير وممن أراد أن يسلك، قبل أن نصل إلى المستحب، إلى فعل المستحب ورياضات الروحية وتهذيب النفس بأشكال التهذيب، وقبل أن نصل إلى ترك المكروهات وما شاكل ومعاقبة أنفسنا ومحاسبتها. بالحد الأدنى مطلوب إيمان صحيح، ومطلوب التزام دقيق بأحكام الشريعة الإسلامية، سواء ما تعلق منها بالظاهر أو ما تعلق منها بالباطن. هذا منهج الإمام الخميني، هذه قواعد ومنطلقات رئيسية وأساسية في منهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى. وللبحث الصلاة إن شاء الله، يعني نفس هذا الموضوع اللي هو موضوع السير والسلوك عند الإمام، أنا بالجلسات الباقية ما حكمل، ما حأحكي عن الجانب النظري، لأن هذا موضوع بحث تخصصي بالحياة ومصطلحاته وعلمه. أنا حأخذ من الإمام توجيهاته للسير والسلوك، لأنه هذا المهم، أنه يا إمامنا إذا بدنا نمشي كيف بدنا نمشي، كيف نوصل لله برأيك، شو هي الأمور اللي إذا التزمنا فيها نمشي مضبوط ونصل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما أختم، حتى ما حدا يعتبر أنه يعني هذا حكي لتعبئة الوقت، الالتزام بالأمور التي ذكرتها الآن، وهي الالتزام بالأحكام الشرعية، والالتزام بالأمور التي سأذكرها نقلا عن الإمام في الجلسات المقبلة، واللي خلنا اعتبرها أنه هي هاي عناوين ومبادئ السير والسلوك عند الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ما حدا يعتبر منكم أن هذا بحث نظري ولا بحث علمي ولا حكي بس زيادة المعلومة، هذا للتطبيق، ويمكن أن يطبقه كل إنسان. الله سبحانه وتعالى لما بيعمل بنت التسع سنين مكلفة ويجي بيقول لها هذه سلسلة الواجبات، هذه سلسلة محرمات، هذه مستحبات، هذه مكروهات، هذه مباحات، بنت التسع سنين قادرة على الالتزام بدقة بالشريعة الإسلامية وأحكامها بأجمعها. ابن الخمستعشر سنة إذا أخذنا على السن، وإذا أخذنا على العلامات الثانية ما شاء الله بهذا الزمن 11 و12 و13 هو يستطيع أن يقوم ويلتزم بالأحكام، أحكام الشريعة. ولو كان لا يستطيع لما جعل الله سبحانه وتعالى سن التكليف للبنت 9 سنين، للشاب 15 سنة أو أقل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا نحن قادرون. بدي زيد أنه الإمام رضوان الله تعالى عليه سماحة السيد القائد دام حفظه نيناتهم بيقول أنه يا ما في شباب بعمر 18 و19 وصلوا إلى مقامات عالية وشامخة ومقامات القرب من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا اللي بتسمعوا عنه كرامات مكاشفات وطي أرض وإلى آخره، هاي اللي أهل الله ما كتير يهتموا فيها. وصلوا إلى مقامات عليهم أولاد 18-19 قبل أن يصل إليها علماء ورفاء سالكون بعشرات السنين. وهؤلاء الشباب كانوا في الجبهات وبعضهم مضى شهيدا. يعني ابن 18-19 بيقدر يوصل، ما حدا يطلع بحاله يقول هاي بدا الإمام الخميني. قبل الإمام الخميني شفنا منه اللي بدا علي بن أبي طالب. لا، هؤلاء عم نحكيهم هو ما بدهم علي بن أبي طالب، هو ما بدهم الإمام الخميني. هو دي كل إنسان لديه إمكانية أن يسلك وأن يسير إذا توفر لديه العزم الكافي. كل واحد عنده إمكانية طاقة، كل واحد من الخلائق، كل بنت 9 سنين، كل شاب عمره 15 سنة يستطيع، يمكنه إذا توفر لديه العزم. هل هذا إن شاء الله هذا العناوين نحكي عنها بالجلسة الجاية. أنا بعرف إخوان، بعرف شباب، بعضهم من الاستشهاديين الذين مضوا شهداء، قطعا هم كانوا من أهل الله سبحانه وتعالى حتى قبل شهادته. طب أخطط لكم مثلا شوي، لما بيجي بيقول لك إنه إن شاء الله بالأبحاث الجاي إنه الإنسان مطلوب يوصل لمرحلة إن الدنيا ما بتعني له شيء، بيسموهن قطع العلائق مع الدنيا. أي علاقة بالدنيا، الدنيا ما بتعني له شيء، لا الجاه ولا المال ولا المتع ولا الشهوات ولا العمر ولا الحياة، ما بيعني له شيء أبدا. تعني له آخرته، الله بيعني له، آخرته بتعني له، الدنيا ما بتعني له شيء. هذا ما تفتشوا عليه بقوم. نحن بلبنان هون من شهدائنا الذين مضوا ومن شبابنا الذين ما زالوا على قيد الحياة، أنا شخصيا أعرف شبابا قطعوا علاقتهم بالدنيا. بتلاقوهم بالمساجد، بالقراءات، بالمحاول، بالمظاهرات، مجالس العزاء. يعني ما حدا يكون صورة بس يقول عرفان سير سلوك إيمان وتقوى ورع تغري تروح صورة المراجع والأئمة عنه. هو الشباب قطعوا علاقتهم بالدنيا. في شباب أكثر من قطعوا علاقتهم بالدنيا، قطعوا علاقتهم حتى بالآخرة. الجنة والقصور والحور والأنهار وما تشوف عن جد ما بتعني لهم شيء، وما يعنيهم هو لقاء الله وحب الله وقرب الله سبحانه وتعالى. هذا الحكي بالنسبة لبعضنا يمكن يعتبره هذا انشاء عربي، لكن هذا هون بلبنان هذا موجود، هذا بلبنان موجود. وإلا ماذا يعني أن يقدم الإنسان مثلا في عملية استشهادية ووجهه يمتلئ بشر مبتسم عم يضحك هو راح يسجل حاله، هذا بعد وصله بالدنيا؟ أنا ما عندي دليل، لكن أنا لا أستبعد، أنه باللحظات الأخيرة اللي أكون الاستشهادي فيها، سواء كان راكب بشاحنة أو سيارة أو كل عبوات، أو مثل هذا الأخ اللي نزل بين 8 يهود ومعه بكسيرة على أوسع عليهم شمال ويمين، بهذه اللحظة اللي هو فعلا قطع كل علاقته بالدنيا أن تكون قد انكشف له ذاك العالم ولقي صاحب الزمان، والابتسامة والبشر هو من ذاك العالم وليس من هذا العالم. مش بعيد، لأنه نحن عنا أنه بالروايات أنه لاحظ هو ميت لما ببلشوا ينزعوا لروحه ينكشف له مقامه في الجنة أو مقامه في النار. فاللي بينكشف له مقام النار ببلش يقول لهم ردوني، اللي بينكشف له مقام الجنة بيقول لهم عجلوا فيه. هذا موجود بالروايات عنه. طيب هاي مرحلة النزع هي مرحلة غير اختيارية بإيد الملائكة، لكن هل فاصل الثواني أو الدقائق بالنسبة للاستشهادي هي مرحلة النزع الاختيارية؟ لأنه هو فات بالخطوة التي لا عودة عنها وقد طلق فيها الدنيا وقطع كل علاقته بالدنيا. لما بيقطع كل علاقته بالدنيا انكشف له العالم الآخر، يصير يشوف قلب. هاي الابتسامة مش ابتسامة إلى علاقة بالدنيا، هذه جزء من العالم الآخر. لذلك هو اللي عم نحكيهم واللي حنحكيهم ومش بس النظريات، مو حتى انه تزدادوا علم معرفه نهج الامام خط الامام، لا، هذا لحتى انا وانتو نشتغل فيهم وان شاء الله الله سبحانه وتعالى وفقنا بالاسلوب وفقنا اللقاء الذي نطمح اليه ونحن. يكون الشهيد تكليف شرعي بمعنى انه واجب شرعي والتخلف عنه حرام؟ لا، مش واجب شرعي، لكن بالتاكيد هو من الاعمال الصالحه لانه في تقويه للاسلام ولطريق الجهاد وللمقاومه، وهذا يقرب من الله سبحانه وتعالى. ما هو التواضع؟ هل هو ادراك النفس بمرتبه عليا واتنازل واجلس مع الفقراء، او ادراك النفس بمرتبه وضيعه، او ان الاثنين تواضع؟ واثنيناتهم تواضع بالحقيقه. هل اول شيء مين اللي بيتواضع؟ هو الذي في واقع الحال، يعني في واقع نفسه هو اعلى من الاخرين فبينزل بيتواضع لهم، او في ظاهر الحال هو اعلى من الاخرين فبيتواضع لهم بحسب الاعراف الاجتماعيه. يعني هلا اذا في والله واحد زعيم ملك شوي بتلاقي نزل وقعد مع الفقراء ودردش وياهم اكل وياهم، شو بيقولوا؟ هذا ملك متواضع، رغم انه بينه وبين نفسه قد يكون من اسوأ خلق الله، في ظاهر الامر هو اعلى من الاخرين. هناك عنوان اخر للتواضع هو لا، انه الانسان بينه وبين نفسه يكون متواضع، ما له علاقة انه مع مين قعد، الفقراء او غير الفقراء، وهو التواضع في مقابل الله سبحانه وتعالى. الاحساس الدائم بالعجز وبالضعف وبالذلة وبالفقر وبالمسكنة وبالحاجة. وكلما ازداد الانسان ايمانا ومعرفة كلما ازداد احساسا بالعجز والضعف والفقر والحاجة الى الله سبحانه وتعالى. اين نجد الاستاذ في لبنان كي يأخذ بنا الى الله؟ هل يجب ان نسافر الى ايران مثلا كي نجده؟ وكيف نجد من يفسر لنا كلام المعصوم على المستوى السلوكي؟ إذا بلاقي حدا أستاذ بلبنان، وأنا ما عم زهد بحدا، اللي بلاقي أستاذ يدلنا عليه حتى أنا أيضا أنا أفتش عن أستاذ. أنا مثلكم، هذا الطريق بحبه، لكن على طريقة أنه أحب رياضيين ولست منهم. ها الطريق أنا بحبه، الأستاذ مش حبي، الأستاذ بهذا الطريق مش كل واحد أرى كتابين وعرف شرحهم صار أستاذ. الأستاذ بهذا الطريق بده يكون هو سالك، هو مقطع هذا التلال والوديان والكمائن والألغام وواصل وبيعرف الطريق مليح. يعني الأستاذ مش واحد عامل دورة، دعنا ناخد مثال عسكري، مش واحد عامل دورة قيادة عمليات بس، وإنما واحد مشتغل ديلول بالمقاومة. هلا اذا بتجيب واحد عامل دورة قيادة عمليات وبتعطيه مجموعة بتقول له روح فين على الحدود، يمكن ما واحد ما يقدرش يوصل لان بيعرفش الطريق. الدلول يعني الدليل، الشاب اللي بيشتغل دليل اللي هو من المنطقة بيعرف الطريق مليح، بيلاقيه بتحكي بيحكيك بالتلة وبالخلة وبجب البلين وبشجرة الزيتون وبالصخرة العلكوع، بيعرفهم مليح. ولذلك الدليل بيعرف وين في ألغام بحيد فيك عن الألغام، وين في كمين بحيد فيك عن الكمين، شو الطريق اللي بتوصل بيمشي فيك بالطريق اللي بتوصل، مش لعامل قيادة عمليات. الدليل هو اللي بيوصلك بالدرجة الأولى، بدك أستاذ دليل. ذلك أنا بقول مش دغري تعملوا الناس أساتذة ولا دغري تعملوا حالكم أساتذة. هذا موضوع يا أخوان، حتى الإمام رضوان الله تعالى عليه ما قدم حاله أستاذ، رغم أنه هو كبار الأساتذة. يعني لازم ننتبه، لازم ننتبه، هذا أكثر طريق وعروا في شياطين، في ألغام، في كمين. هلا طيب، هل يجب أن نذهب إلى إيران حتى نجد الأستاذ؟ أنا بلكم من المؤسف أنه حتى لو رحتوا على إيران كما تلاقوه، لأنه في كتار عم بفتشوا، ومش بسهولة في واحد بيقبل يجي يقول لك ايه انا بقبل كون استاذك واخذ بايدك ودلك، مش بسهولة هذا الموضوع بيصير. طيب شو بنعمل اذا بلبنان؟ طبعا لما عم اقول انا بقول انا لا اعلم انه في استاذ بلبنان، استاذ بمعنى استاذ يعني، هلا بينتهى بعض الإخوان هذا بيعرف شوي هذا بيعرف شوي هذا مقطع له كم وادي هذا مقطع له كم خلي بيصير. عم بقول أنا لا أعلم قد يكون هناك فعلا أساتذة كبار لكن نحن نجهلهم. وأنا بقول لكم قد يكون هؤلاء الأساتذة الكبار من خاملي الذكر يعني مش معروفين. أولياء الله ممكن نحن نروح نفتش على أولياء الله بمحلات هم موجودين محلات تانية. يعني هو بعض هؤلاء الاستشهاديين هؤلاء أولياء الله. أنا بعرف لما بدي أحكي أسماء بدي أحكي تفاصيل أنا بعرف أن بعض هؤلاء الذين أصبحوا فيما بعد استشهاديين كان لهم مكاشفات تماما كأهل العرفان والسير والسلوك كبار إنه شباب حزب الله. قد يكون في أستاذ نحن من نعرف. فأنا لا أنفي الوجود وإنما أنفي علمي بوجوده. طيب إذا هذا مش متوفر شو نعمل؟ الله سبحانه وتعالى ما سكر الأمور يعني هالقد. أنا بقولكم نحن فينا نجي بالحد الأدنى حتى ما نتيح حالنا. أنا حذرت بالمرة الماضية أنه مش حيلا كتاب من هون ومن هون ومن هون والله مجرد كتاب عرفان وسير السلوك شوي ناخذ الكتاب نقرأ فيه ونبلش نطبق. لا في بعض الكتب حتى كتبوها يعني علماء شيعة وعلماء مسلمين مسلمون فيها بعض الأعمال وفيها بعض الرياضات التي لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية. فلنكون حذرين فينا ناخذ الشيء اللي كتبه الإمام واللي حاحكيكم عنه أنا بالجلسات الجاي هون إذا أخذناهم والتزمنا فيهم وطبقناهم واستعنا بالله وتوكلنا عليه وتوسلنا إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق إليه محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم علينا أجمعين أن يأخذ بأيدينا قد نوفق. وهو الشباب اللي عم بحكي عنهم هو ما كان عندهم أساتذة بس اشتغلوا هيك. بالنهاية الأستاذ شرط لما بيكون موجود. إذا مش موجود شو بنعمل؟ نيجي نشوف أئمتنا شو قالوا، الله شو قال، نبي شو قال، أئمتنا شو قالوا، وفينا نفتش نلاقيهم هول بكتب الإمام، بوصايا الإمام، بنصائح الإمام، إذا أخذناها واشتغلنا فيها نوصل إن شاء الله. أنا حأحكي إن شاء الله بالجلسات الجاي إنه في بعض الأعمال، في بعض الأعمال الإسلامية العبادية اللي كلنا بنقدر نلتزم فيها. لو قدر لنا أن نلتزم فيها وما بتاخذ وقت كتير لكن قدرنا نلتزم فيها بدقة يمكن أن يأخذ الله سبحانه وتعالى بأيدينا ونصل إن شاء الله. فتوقفوا ما حقلكم إياها هلأ عشان نكتبكم بالجلسات الجاي. هل التهاون في قضاء الصلوات يؤدي إلى الابتعاد تدريجيا عن ساحة اللطف والعناية الإلهية؟ طبعا بالتأكيد. وبعض مستوى من مستويات التهاون يصبح معصية أكيدة تحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. هل تقلل في حظوظ الإنسان من نيل مبتغاه في الجهاد وهو الاستشهاد؟ كمان بتخفف بتقلل الفرصة. ما هي أهم الوسائل التي تجعل الإنسان ذو إرادة وعزيمة لمواجهة البلاءات؟ مثال عملي لو تفضلتم إن شاء الله بالجلسات الجاية. من هم النمامون؟ نمام يعني هو فاعل النميمة، والنميمة هو السعي بين الناس لي إيقاع الخلاف والنزاع فيما بينهم. وهن نمامين كتار هودي كمان هن فتانين والفتنة أشد من القتل. بيجي لواحد بيقول له فلان أنت بتحبه بتعزه بتحسن الظن فيه بس تعرف شو بيقول عنك؟ بيقول كات وكات وكات وكات بتنرفز أنت. هو بيقول عنه هيك ما هو صفته نعته عامل فاعل. بيروح لعنده بيقول له فلان أنت صاحبك ما بيقول عنك عامل فاعل تاوي مساوي دبكت. يا اخوان هذه شغل النميمة. يعني النميمة مثل التخريب مثل التدمير. انا حكي لكم سابقا بشيء انه اذا بنعمر بناية بدنا نبعث اولادنا ليصيروا مهندسين بدرسوا 5-6 سنين اذا ما جابوا شهادة تزوير جابوا شهادة حقيقية بدنا نجيب مصاري ونجيب مثلا حديد وبطون وترابي وقطعة ارض وخصب بنا من البلدية و و و ونعمر سن بس مشان نزل البناية ببعت ابني على دورة متفجرات ابو كم ساعة بجيب له شوية متفجرات بلك هالبناية وبنزلها لحتى اثنين يصيروا اصحاب ويحبوا بعضهم بدهم سنين بس لا تخرب بيناتهم بدقيقة دقيقة نمام تخلص. ولذلك موضوع كبر معصية النميمة ما حدا يستهين فيه، ما حدا يستسهل. سمعنا بعض الأشخاص يقولون أن الإمام الخميني قدس سره استطاع أن يصنع ما عجز عن فعله الإمام الحسين عليه السلام، ما هو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟ يعني أحيانا نحن نفوت حالنا بعقد الجمل والتعابير، حتى لو قال هذا هذه الجملة اللي أنا ما بعرف من هو بيكون قصده منيح لكن خانته العبارة. يعني مثل ما قال الشيخ الصدر رحمة الله عليه، الشيخ الصدر شو بيقول؟ أن الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء. هذا الحلم لم يتحقق على أيدي الأنبياء، ولكنه تحقق على أيدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أحيانا التعبير ممكن يؤدي نفس الفكرة بدون ما يكون فيها انتقاص أو شبهة انتقاص أو إساءة، التعبير مش صحيح، لكن الفكرة أنه الإمام الخميني عمل دولة إسلامية، الإمام الحسين عليه السلام ما عمل دولة إسلامية. هي ما إلى علاقة بشخص الإمام الحسين، بشخص الإمام الخميني. لو توفر للإمام الحسين عليه السلام من أنصار وأعوان وشعب ومحبين ومطيعين ومقلدين كما توفر الإمام الخميني كان ملأ الدنيا قسطا وعدلا. يعني الموضوع مش النقص في الفاعل أو العجز في الفاعل في الإمام الحسين عليه السلام، وإنما المشكلة فيما يحيط الإمام من عناصر وظروف موضوعية. ما هو أثر العوامل والظروف المحيطة بالفرد على سيره وسلوكه؟ بالتأكيد ظروف العوامل المحيطة لها تأثير كبير، ولكن ليس لها التأثير الحاسم. ما حدا يتحجج أنه أنا ظروفي والأوضاع اللي بتحيط فيي وبيتي ومجتمعي، لا. كبار أولياء الله سبحانه وتعالى خرجوا من المجتمعات الجاهلية المظلمة السوداء، ولذلك الأنبياء وين طلعوا؟ في أقوام يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار وفي أسوأ وضع خلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم وين ولد؟ في أرض قاحلة وشعب أقسى من حجر شبه الجزيرة العربية، شوي سيد الخلائق وأعظم واصل إلى الله سبحانه وتعالى. هل مطلوب الوصول إلى نتيجة واحدة برغم من اختلاف الظروف؟ مهما كانت الظروف قاسية ممكن واحد يوصل. يعني أليس الكمال أمر نسبي يتوقف على الفرص التي تتوحها الظروف للفرد؟ هل الكمال أمر نسبي؟ هذا بحد ذاته موضوع. أما فيما يعني الظروف، في الحقيقة الإنسان يمكنه أن يصل إلى مقامات عالية في أسوأ وأحلك الظروف التي تحيط به، والظروف لا يمكن أن تكون حجة لعدم السلوك أو لعدم الوصول. إذا ترتب على شاب ما ضرر، أي على أهله الفاطنين في الشريط مثلا، لمشاركته في التدريب العسكري، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ طبعا إذا افترضنا هيك يمكن القول بأنه مش واجب عليه، لكن بالمصداق يعني هو إذا طالع يتدرب ما هو بيقدر يلفت المسؤولين لهذا الموضوع، بياخدوه على الدورات كلها صغيرة، يعني لا في لا 100 ولا 200، كلها أعداد صغيرة عم تكون بالدورات، انه يروح على دورة ما حدا بيعرفه فيها، وهو شو بس يطلع على الدورة الواحد لازم يعني اهل الحي واهل الضاحية واهل المعسكر ونحن طالعين ونحن نازلين تخدم العالم، يعني بيقدر انه يتدرب بدون ما يلحق الضرر باهله. لكن لو فرضنا انه حقيقة يتوقف هذا الامر على الحاق دورة، فحينئذ بعتقد بيسقط عنه التكليف. ماذا يفترض بالشخص أن يكون على المستوى العلمي والعسكري والسلوكي كي يتفرغ في المقاومة الإسلامية؟ حد أدنى مؤمن يعمل واجبات بترك معاصي، يملك قدرة يعني جسده يساعده على القيام بأعمال القتال، ويملك الذهنية التي تؤهله لأن يتعلم فنون القتال وشؤون القتال. قصة مش صعبة كثير. ما هي المناورة الإسرائيلية التي أطلقوها من خلال تصريح الانسحاب من حصبية؟ ما بطلوا يا خيي، بطلوا. هلا كل الحكي أمس مفاز واليوم أشكنازي والله بلانا سنة نحفظ هاي الأسامي، كلهم عم بيقولوا إنه لا انسحاب من طرف واحد. هذه حكاية الانسحاب من طرف واحد كنا نقلكم سابقا إنه منستبعد، وإنه هذا مناورة للضغط على السوريين. باعتبار الإسرائيليين هالمناورة تبعهم انتهت، لأنه واحد شاف السويوي ما تزحزح بقي محل. اثنين، اكثر من هيك السويوي هدد بانه اذا بتنسحب من طرف واحد انا بطلع من كل عملية السلام، يعني ما عاش لي خصة. ثلاثة، كل الوفود اللي اجت لتاخد جواب انه حزب الله بعد الحدود بكمل ولا ما بكمل ما اخذت جواب. اربعة، في وسائل او في اعمال اعتبرها الاسرائيليون وسائل، وهي عمليات بعض المنظمات الفلسطينية في الجنوب وفي مقدمتها حواكب الجهاد الإسلامي. هذا يعني كيف فهموها الإسرائيلية؟ إنه هذه رسالة إذا انسحبتوا من الأراضي اللبنانية في الفلسطينيين حيكملوا عمليات من الجنوب. وشمال فلسطين أنا حكيلكم سابقا، الشمال ما بيتحمل. الشمال ما بيتحمل. يعني الشمال في كثافة سكانية بالشمال، مصانعهم، سياحتهم، أوتيلاتهم، مزارعهم، أماكنهم الجميلة، سعة المساحة، أماكن هادئة، كلها بالشمال. أن يعرضوا الشمال للمغامرة والخطر هم ليسوا في هذا الوارد على كل حال. فلذلك هاللعبة المناورة سقطت حاليا. أي مؤشر لانسحابات جزئية ما في، بالعكس عم بدشموا بعض المواقع الموجودين فيها، وأي مؤشر لانسحاب من هون لتموز حتى الآن أيضا ما في، لأنه ما في أي تغيير على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. ما رأيكم باتهام منظمة التحرير الفلسطينية؟ ما رأيكم باتهام منظمة التحرير الفلسطينية لحزب الله بالقيام بالعملية الجهادية الأخيرة في فلسطين؟ شرف لا ندعيه. يا ريت نحن عاملين. لا نتبرأ من هذا الشرف، لكن مش نحن اللي عملناها. في طلب من بعض الإخوة إنه بسبب إنه يوم الاثنين، طبعاً أنا مصر على يوم الاثنين، لأنه أصلاً لما نقينا يوم الاثنين حتى ما يطلع بوقت أي نشاط أسبوعي آخر، يعني بالضحية في محاضرات يوم ثلاثة، في يوم أربعة، في يوم خميس، طبعاً جمعة سبت أحد ما حدا بيسأل عن حدا يعني. فنقيت اثنين، شفت إنه هذا ما بيزاحم حدا يعني. هلا الاخوان عم بيقولوا نحن عنا مشكلة، بعض اخوة بعض اخوات الله يتقبل منهم عم بيصوموا يوم الاثنين، فده من اخر وقت الدرس شوي. انا ما عندي مانع مشان الصايمين يلحقوا ياكلوا لقمه ويجوا، فبيصيروا من الاسبوع الجاي، فنحن مكملين يعني بشهر شعبان. هلا انا رمضان منتفق بشعبان ان شاء الله انه يكون الدرس الساعه 6، يعني بيكون لقائنا هون ان شاء الله الساعه 6، يعني من 5 إلى 10. هلا كل ما مشينا لقدام الوقت عم يقصر. من هون لكن خلصنا شهر شعبان ان شاء الله، رمضان نتفق على موعد اخر، بيكون موعدنا الساعة 6، ما في مشكلة. بدوا يصلوا فيهم يصلوا يمطروا، وبدوا يفطروا فيهم يفطروا ويجوا يصلوا يمطروا. والى اللقاء في الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.